ثم ذكر الشوكاني عن البزار أنها لا تروى بإسناد متصل، وعن البيهقي أنه قال هي غير ثابتة من جهة النقل. وذكر عن إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله أن هذه القصة من وضع الزنادقة، وأبطلها ابن العربي المالكي والفخر الرازي وجماعات كثيرة. وقراءته صلى الله عليه وسلم سورة الناس وسجود المشركين ثابت في الصحيح، وهذا سنتعرض في النهاية إن شاء الله. ولم يذكر فيه سبب قصة الغرامير، وعلى هذا القول الصحيح وهو أنها باطلة فلا إشكال. يبقى خلاص، يبقى إيه كما يقال أثبت العصر ثم انصح. فالدفاع والتفسير والتبرير فرع الايه؟ التصحيح. فاذا هي لم تصح اصلا فنكون كفينا الامر، وكيف الله من الكتاب. فهذا المفروض هو اوضح كده انها لم تصح وانتهى الكلام. واما على ثبوت الفطره بفرض بقى، يعني بعض العلماء ذهبوا الى ثبوتها كما هو راي الحافظ ابن حجر، قال بفتح الباري ان هذه القصه ثابته بثلاثه اسانيد كلها على صدق صحيح، وهي مراتيل يحتج بمثلها من يحتج بالمراتيل، وكذلك من لا يحتج به لاعتراض بعضها ببعض، لان الطرق اذا كثرت وتباينت مخارجها دل ذلك على ان لها اصلا. جميع العلماء عن ذلك اجوبه كثيره احسنها واقربها هذا كلام الحافظ ابن حجر، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يرتب السوره ترتيلا تتخلله الكتاب، فلما قرا الغرامير الثالثه الاخرى قال الشيطان لعنه الله محاكيا لصوته تلك الغرامير العلى الى اخره، فظن المشركون ان الصوت صوته صلى الله عليه وسلم وهو بريء من ذلك براءه الشمس من النمل. وقد اوضحنا هذه المساله في رحلتنا ايضاحا واسيا واختصرناها هنا الى اخره. والحاصل ان القران دل على بطلانها ولم تثبت من جهه النقل، مع استحاله الالقاء على لسانه صلى الله عليه وسلم لما ذكر شرعا، ومن اثبتها ناسب التلفظ بذلك الكفر للشيطان. يعني حتى ابن حجر الذي اشار الى احتجاجها لم يأخذها بظاهرها، بل قال إن الذي تتنقل من هذا الكفر هو من؟ هو الشيطان وليس النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين أن نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الكفر ولو سهوا مستحيل شرعا، وقد دل القرآن على بطلانه وهو باطل قطعا على كل حال. والغرانيق الطير البيض المعروفة، واحدها فيها بقى كلام كثير، يعني غرنوق كغنبور او غرنيق كفنجيل او غرنوق كفردوس. قال القاسمي هو الشاب الابيض الجميل، او معروف عند العرب انها ايه، يعني اسم طائر مائي اسود او ابيض، او هو الفرقي او طائر يوسف. وفيه لغات غير ذلك يزعمون ان الاصنام ترتفع الى الله كالطير البيض فتكسى عنده لعابديها، قبحهم الله ما اكثرهم. ونحن وان ذكرنا ان قوله فينتق الله ما يلقي الشيطان يستانس به لقول من قال ان مدعو الاقراء المحذوف تقديره القى الشيطان في قراءته ما ليس منها، لان نسخ هنا هو النسخ اللغوي ومعناه الاتقان والازال من قوله نسخ في الشمس الظل ونسخ في الريح الاثر. وهذا كانه يدل على ان الله ينسخ شيئا القاه الشيطان ليس مما يقراه الرسول او النبي. فالذي يظهر لنا انه الصواب انه ان القران يدل عليه دلاله واضحه، وإن لم ينتبه له من تكلم على الآيات من المفسرين، هو أن ما يلقيه الشيطان في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الشكوك والوساوس المانعة من تصديقها وقبولها كإلقائه عليهم أنها سحر أو شعر أو أساطير الأولين، أو أنها مفترى على الله ليست منزلة من عنده. والدليل على هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى بين أن الحكمة في الإلقاء المذكور امتحان الخلق، لأنه قال يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض القاسية في قلوبهم، يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ثم قال وليعلم الذين أوتوا العلم، يعني إيه؟ يعني إن الله سبحانه وتعالى يعني الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته. ما الذي يلقي الشيطان؟ يلقي

سبحانه الله. وثانيا قوله تعالى كل ما يكون لي أن أمدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. وثالثها قوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ورابعها قوله إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا. فكلمة كاد عند بعضهم معناها أنه لم يحصل. وخامس وقوله لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه الأولى تفيد انتفاء الكون الذي لم يحصل. وثالثها قوله كذلك لنثبت به فؤادك. وقوله سنقهرك. وأما السنة فهي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزنادقة. ونقل أيضا كلام الإمام البيهقي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذا القصة مفعول فيهم. وأيضا فقد روى البخاري في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم وسجد فيها المشركون المسلمون والمشركون والإنس والجن هذا فين في البخاري ولم يذكر فيها قصة ذلك واضح. وروي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث غرانيق. أما المعقول يعني كلام الرازي هذا في النظر المنقول المعقول أولا من أن من جوز على الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيما أو كان فقد كفر. من يجوز يقول أنه يعني ممكن أن الرسول كان يعظم الأوثان يعني يقول تلك الغرانيق العلى وإن ساعتهن لكم فجا. من جوز على النبي عليه الصلاة والسلام تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. ثانيها أنه عليه الصلاة والسلام ما كتبه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنا هذا المشركين له حتى كانوا ربما مدوا أيديهم إليه وإنما كان يصلي إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات الخلوة وذلك يبطل قوله. ثالثها أن معاداتهم للرسول صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من أن يقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر. فكيف أجمعوا على أنه عظم آلهتهم حتى خبروا في الجداء مع أنه لم يظهر عندهم موافقته له؟ يعني هل هذه كانت تكفي أنهم يزدوا بمعاداتهم أنهم معادات جديدة لأنهم نبدأ وعقيدة تجد. فآية قبلها بتذم وآية بعدها تذم اللي هي الأسماء ثم مجرد هذه ينتظر حتى الآية السورة تفرغ ثم يسجدون مع الرسول عليه السلام هذا طبعا شيء يعني بعيد جدا. رابعها قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته وذلك أن أحكام الآيات بإزالة ما يلقيه الشيطان على الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التي تبقى الشبهة معها. يعني فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته أحكام الآيات بأن أصلا لا تفرخ إليها أن يحميها من مجرد أن يحصل مثل هذا الإلقاء الذي يزعمونه في القصة هذا أقوى بما تكفي من إيه؟ من أنها تقع ثم تنسخ. فإذا أراد الله إحكام الآيات لأن ينثبت ما ليس بقرآن قرآنا فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلا أولا يعني حيث العقل. وخامسها وهو أقوى الوجوه أن لو جوزنا ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في كل واحدة من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك. فيقول قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بالله وطريق لك الله يعصمك من الناس فإنه لا فرق في العقل بين المقيادة فيه. فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة. ثم أطال الرازي أيضا في يعني كلامه قال في الإبريز العصمة من العقائد التي يطلب فيها اليقين في الحديث الذي يريد خرمها ونقضها عصمة الأنبياء يعني الحديث الذي يريد خرمها ونقضها لا يقبل على أي وجه جاء. وقد عد الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة من الأخبار التي يجب القطع بكذبها. هذا لو فرض اتصال الحديث فما ظن كريم الرسيل. وإنما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به فيما هو من قبيل الأعمال وفروع الأحكام لا في أصول العقائد ومعاقد الإيمان بالمرسل وبالرسل وما جاء به فهي هفوة من ذلك حجر يغفرها الله له. هذا ما قاله الأئمة جزاهم الله خيرا في بيان فساد هذه القصة وأنها لا أصل لها ولا عبرة برأي من خالفهم فلا يعتد بذكرها في بعض كتب التفاسير وإن بلغ أرضابها من الشهرة ما بلغوا وشهرة المبطل في بطله لا تنفخ القوة في قوله ولا تحمل على الأخر برأيه. ثم ذكر كلاما طويلا أيضا عن الشيخ محمد عبده في نفس الايه تفسير نفس الآية. نعم. نتجاوز طبعا انه كلام طويل جدا. ثم قال وممن جزم الوضع على هذه القصة جزما بتا الامام ابن حزم حيث قال في كتابه الملل في الرد على من لم يوجب العصمة على الانبياء ما مثاله. اعتقد يخطي دي كتاب القصة في الملل ابن حزم. قال ابن حزم رحمه الله استدل بالحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته عليه السلام فيه والنجم الى هوى وذكروا تلك الزيارة المفترة التي تشبه من وضعها من قولهم وإنها لهي الغرانيق العلا وإن سفاعتها لترتجى. ثم قال وأما الحديث الذي فيه الغرانيق فكذب بحث موضوع لأنه لما صح حق من طريق النقل ولا معنى للاشتغال به إذ وضع الكذب لا يعجز عنه أحد. أي نعم. وأما قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلى الآخر الآية فلا حجة له فيه لأن الأمانية الواقعة في النفس لا معنى لها. وقد تمنى النبي عليه الصلاة والسلام إسلام عمه أبي طالب ولم يرد الله عز وجل كون ذلك. فهذه الأماني التي ذكرها الله عز وجل لا سواها وحاس لله أن يتمنى نبي المعصية وبالله تعالى التوفيق. وهذا الذي قلنا هو ظاهر الآية دون مزيد تكلف ولا يحل خلاف الظاهر إلا بظاهر آخر وبالله تعالى التوفيق. مرور سريع جدا أيضا على كتاب نظر المجانيق لنفس قصة الغرانيق. طبعا مقدمته هي المقدمة التي بدأنا بها الدرس هذه الليلة وناقش الحافظ ابن حجر مناقشة علمية قوية جدا. طبعا يمكن أن نذكر كل هذا بتفصيله. ثم نقل أيضا عمل يعني فصل في بيان بطلان القصة متن هذا ما أقصرها من حيث السند أقصرها من حيث المتن. قال تلك هي رواية القصة وهي كلها كما رأيت معلة بالإرسال والضعف والجهالة فليس فيها ما يصلح للاحتجاج به لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير. ثم إن ما يؤكد ضعفها بل بطلانها ما فيها من الاختلاف والنكارة فيما مما لا يليق بمقام النبوة والرسالة. أينا. وذكر ايضا بعض يعني الوجوه التي اشرنا الى شيء منها. ثم قال وهذه الطامات يجب تنزيه الرسول صلى الله عليه وسلم منها الى اخره. ثم اتى بكلام الحافظ وناقشه وان ناقشه مساله ان الحديث يقوى بكثره خلقه. تبين العلامه الالباني رحمه الله ان موضوع ان الحديث الضعيف يقوى بكثره الطرق هذه القاعده ليست على اطلاقها بل احيانا كثره الطرق تزيد الضعيف لعظه. فطبعا كلام طيب جدا الحقيقه لكن في الوقت هو الذي يعني يحرمنا من ان نستفيد من هذا الكلام. ثم ذكر كلام القاضي عياض في ذلك بالتفصيل وهو كلام كما قلنا في غايه القوه وايضا رد الحافظ على ابن عربي والقاضي عياض ثم الرد على رد الحافظ عليهما. ثم ذكر ايضا كلام السلكاني رحمه الله وكلام الالوسي رحمه الله تعالى في ابطال هذه القصه. فقال الإمام الحدوث رحمه الله تعالى قال لكن إثبات صحة الخبر أشد من فرط القتال فإن القائلين فيها من حقيهم حيث النقل علماء أدلاء عارفون بالغث والسبيل من الأشرار وقد بذلوا الوسع بتحقيق الحق فيه فلم يروه إلا مردودا فهم أكثر ممن قال بقبوله ومنهم من هو أعلم منه ويغلب على الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق ورأوهم مجروحين وفات ذلك القائل بالقبول. ولعمري إن القول بأن هذا الخبر يمنع الله الشيطان على بعض ألسنة الرواة. لوسي يقول إن هذا الخبر نفس الحديث ونفس قصة الغرانيق دي هي نفسها من ألقاه الشيطان على ألسنة بعض الرواة الوضعين الكذابين فاختلقوا هذا القصة. يعني لشك وقت جميل يعني لهذا القصة يشفي القلب الحقيقة. يقول ولعمري إن القول بأن هذا الخبر يمنع ألقاه الشيطان على بعض ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعا من خاصته لإبطاله أهون من القول بأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على لسان رسول الله